قال المصنف رحمه الله: أدي الفرائض لا تكن متوانيا فتكون عند الله شر مهاني. أدم السواك, أدم السواك بيتا بيتا لأن السواك وحده. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يبين الشيخ رحمه الله تعالى هنا وجوب أداء الفرائض, وسواء قصد بها الصلاة كما يظهر من السياق لأنه ذكر بعضها بعدها بعض أحكام الطهارة, أم كان المقصود الفرائض بشكل أعم, لأن ترك الفرائض خسران وبال كما ذكر الشيخ, كما أن أداءها, أعني أداء الفرائض, هو أحب الأعمال إلى الله عز وجل, كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه جل وعلا الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه, إلى آخر الحديث الذي سيأتي ذكره عند ذكر تكملته عند ذكر النوافل. وما تقرب إلي عبدي أحب إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فإن الفرائض هي أحب الأعمال إلى الله, وتليها النوافل كما سيأتي بيانه, لأن الفرائض لا يعذر بتركها تعمدا, وبخاصة الصلاة التي هي العهد بين العبد وبين ربه, فمن تركها فلا حظ له في الإسلام, لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. والذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة ولو كان تهاونا ليس بمسلم, وبإجماع العلماء إذا تركها جحدا, لكن إذا تركها تهاونا فأرجح الأقوال التي تؤيده الأدلة الثابتة من القرآن والسنة أن تاركها يكفر. ولذلك نقل عن غير واحد من السلف أنهم لا يرون شيئا تركه كفر بعد الشرك بالله إلا ماذا؟ إلا الصلاة. نقل هذا عن غير واحد من الصحابة, وقد نقل هذا عن أكثر من 30 صحابيا أن تارك الصلاة ليس بمسلم. وإن كانت المسألة محل خلاف, وإن كانت المسألة موضع خلاف بين أهل العلم, غير أن ما ترجحه الأدلة أن تاركها كافر ولو اعترف بوجوبها, بخلاف سائر الفرائض التي دونها, فالصحيح أنه لا يكفر إذا كان تركه لها تهاونا وكسلا, أما لو تركها جحودا الفرائض الأخرى فقد كفر. فترك الفرائض خسران, وأداؤها واجب وفضل وإحسان, ليس إحسانا من العبد بل هو متحتم عليه, لا بد أن يوديها. نعم تفضل. أدم السواك مع الوضوء فإنه مرضي الإله مطهر الأسنان. نعم. أدم السواك, السواك سنة مؤكدة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل قال بعض العلماء بوجوبه عند الحاجة عند تغير الفم. قد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة, لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ولذلك فإنه من السنة المؤكدة الوضوء, وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوي سفاه بالسواك, وأفضله الأراك العود الرطب, ومما يدل على تأكيد سنيته أن النبي صلى الله عليه وسلم استاك حتى قبيل أن يلقى ربه قبيل وفاته عليه الصلاة والسلام، فإنه وهو في اللحظات الأخيرة من لحظات حياته الشريفة أشار إلى سواك في يد عبد الرحمن ابن أبي بكر، فأخذت وفهمت عائشة رضي الله عنها أنه يريده فأخذته وقضمته وآلانته له ثم أعطته إياه فاستاك وساكفاه، ثم أشار بإصبعه السبابة إلى أعلى وقال في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى في الرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، اللهم احشرنا معه وفي زمرته وإياكم جميع المسلمين. قال في الرفيق الأعلى 3 مرات، وكان قد مات بين حاقنة عائشة أم المؤمنين وذاقنتها، وكان هذا شرفا لها رضوان الله عليها رضي الله عنها وأرضاها، وأخزى الله من أبغضها وقلاها، ومن اتهمها في عرضها ولم يتب من ذلك بعد أن برأها الله من فوق 7 سماوات فإنه كافر. لماذا؟ لأنه يكذب ماذا معي؟ ها؟ لأنه يكذب القرآن. من كفر عائشة أو قذفها بعد أن برأها الله بهذه البراءة العظيمة فهو كافر وليس بمسلم وإن ادعى الإسلام، فالإسلام منه براء، فكيف بمن سبها أو نال منها أو وصفها بما لا توصف به إلا الداعرات والعاهرات. والله تبارك وتعالى قد وصف أمهات المؤمنين بأنهن طاهرات مطهرات، يريد الله ماذا؟ ها؟ يطهركم من؟ أهل البيت. السياق يعني من؟ في سورة الأحزاب يعني من؟ أمهات المؤمنين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهن وأرضاهن، وأخزى الله من نال منهن الخزي العظيم، فألانت له السواك فاستاك، ثم قال في الرفيق الأعلى 3 مرات، ثم فاضت روحه الطاهرة إلى ربه وإلى أعلى عليين صلوات الله وسلامه عليه. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى حديث آخر، وهو السواك ماذا؟ ماذا؟ مرضاة للرب، مطهرة للفم، وقد نص على ذلك في هذا البيت مشيرا إلى هذا الحديث، مطهرة للفم ومرضاة للرب تبارك وتعالى، وحسبك بهما من فضيلتين عظيمتين، وحسبك برضا الله عز وجل، لأن الله تعالى جميل يحب الجمال، ولأنه يحب من عبده أن يكون نظيفا متهيئا خصوصا عند الصلاة. يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. بعض الشباب الآن إذا ذهب المسجد ذهب بثوب النوم، ها؟ ثوب النوم اللي ينام بطول الليل، هذا إن صلى ويذهب ولم يستك ولم ينظف فمه ولا. أثبت الأطباء أن السواك أفضل من المساحيق من معجين الأسنان، ولذلك أدخله الآن الأطباء في ضمن صناعة المعاجين، وهو أفضل منها ويطهر أكثر منها لا سيما الجديد الغض الرطب، فهو مرضاة للرب ومطهرة للفم. فداوموا عليه عباد الله، بدلا من أن ترمي السجارة عند باب المسجد خذ سواكك في يدك واستك ونظف فمك وطهر فمك، لأنك تناجي الله رب العالمين، ولا تتساهل في ذلك يا عبد الله، فإن ذلك مطهرة للرب، فإن ذلك مطهرة للفم، مرضاة لمن؟ للرب سبحانه وتعالى. نعم. سمي الإله لدى الوضوء بنية ثم استعد من فتنة الولهان. هنا بدأ يذكر بعض شروط وفروض الوضوء، فإن أول واجب من واجبات الوضوء وفروضه هي ماذا؟ التسمية. والتسمية مع الذكر، لكن لو أن مسلما سهى ولم يذكر التسمية فوضوءه صحيح، وليسمي إذا ذكر، وليسمي إذا ذكر، يسمي الله عند كل شيء وبخاصة عند الوضوء. وبعد التسمية ينوي ماذا؟ ينوي الوضوء، لا يعني يعرف يدرك في قلبه بأن الذي يفعله هذا عبادة، لا يكون هذا أمر كالعادات يؤديها وقلبه بعيد. أنت عندما تتوضأ استحضر نية العبادة واعتقد بأن الذي تفعله هذا ما حكمه؟ عبادة لله عز وجل، والنية محلها القلب ولا يجوز التلفظ بها، بل إن التلفظ بها بدعة، لكن يجب أن تنوي الوضوء وأن تنوي الصلاة. لا تقول اللهم إني نويت، وإنما تنوي بقلبك، تسمي مستحضرا أنك تقصد ماذا؟ الوضوء قربة لله تعالى، أنك تقصد الوضوء قربة لله تعالى. فالنية شرط في صحة الوجوب، في صحة الوضوء، شرط استصحاب وشرط ابتداء، فلا بد من أن تعتقد أن هذه الصفة وهذه الأفعال وهذا الغسل الذي تفعله إنما هو ماذا؟ ها ما حكمه؟ عبادة لله سبحانه وتعالى. هذه هي النية. وكذا في الصلاة فإنها شرط، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وقال عليه الصلاة والسلام: لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية. ثم أمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، وهذا ينبغي أن يكون عند كل فعل، والولهان هنا هو الشيطان، ليس من الوله الذي هو العشق، بل من الوله الذي هو يعني الضياع والخسران، والهان مما يجده من حنق على بني آدم. فلذلك الاستعاذة به أفضل من سبه ولعنه، لأنه إذا لعنته وسببته يكبر وينتفخ ويعظم ويفرح أنه أغضبك وأثار حفيظتك، لكن إذا استعذت بالله منه أخزيته، أليس كذلك؟ تخزيه بهذه الاستعاذة، لأن معنى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي ألوذ وأعتصم وألتجو إليك يا ربي من الشيطان المرجوم المبعد عن رحمة الله. فأساس أعمال الورانياتهم، وعلى الأساس قواعد البنيان. هنا يشير إلى الحديث: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فأساس كل شيء البناء أساسه النية، والعبادة أساسها النية، والوضوء أساسه النية، وجميع أنواع العبادة أساسها النية، وجميع الورى يبنون أمورهم على النية الصادقة والقصد الحسن. قال الله تبارك وتعالى: أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. وعمل بلا نية لا قيمة له، يعني إذا كان يؤدي الأشياء روتين، يأتي يكبر تكبيرة الإحرام يقول الله أكبر وهو سارح، لا يدري لماذا كبر، هذا ما له قيمة، عليه أن يعيدها لأنه فقد شرطا من شروطها وهو النية. لابد أن عندما يقف بين يدي الله ينوي أنه يريد أن يصلي الصلاة الفلانية إماما أو مأموما، لابد من نية الإمام والائتمام، لابد من نية الإمام والائتمام. ولا يكفي أن يقف دون وقلبه ساه لاه، لا، بل لابد من النية أن ينوي، لأن هذه النية عبادة، وكما قلت النية محلها القلب ولا يصح التلفظ بها، والنية مرادفة للإخلاص، فالعمل لا يقبل إلا إذا قصد به وجه الله سبحانه وتعالى. من كان يريد حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أسبغ وضوءك لا تفرق شمله، فالفور والإسباغ مفترضان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حث على ثلاثة أمور: إسباغ الوضوء على المكاره، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، وكثرة الخطى إلى المساجد. قال في هذه الثلاث ماذا؟ فذلكم الرباط. كم مرة؟ ثلاث مرات. فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني في العسر واليسر، حتى في حال البرد وفي حال الحر والقر لا تستثقل ذلك. ومعنى الإسباغ المبالغة فيه وإرواء العضو، إرواء العضو، أقل غسلة واحدة، وتجوز اثنتين اثنتين، وأفضلها كم؟ ثلاثة. والصفات الثلاث كلها قد ثبتت عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، سواء من كان منها سواء الإسباغ بزيادة الغرة والتحجيل، أو الإسباغ بالمبالغة في الوضوء، اغسل واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، كل ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بشرط أن تروي العضو بالماء، وأن تزيل ما عليه إن كان ثمة ما يحول بينه وبين بين الماء وبين الوصول إلى البشرة. ولذلك وجب على المرأة عند الاغتسال من الحيض أن تنقض ماذا؟ شعرها، وأن تدخل الماء إلى أن تتبلل أصوله. وأما عند الغسل من الجنابة فيكفيها أن تغسله ولو بقيت شعرها مظفرة، لا حرج في ذلك إن شاء الله. أما الرجل الذي له لحية كثيفة فعليه أن يخللها، وكذلك إذا كان له يعني إذا كان شعره كثيف عليه أن يخلله إذا أراد أن يغتسل. إسباغ الوضوء على المكاره، يعني أمر أو بين الشيخ أهمية إسباغ الوضوء. ومما جاء في الإسباغ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون إلى يوم القيامة غرا محجلين، من آثار الوضوء. والغرة هي النقطة البيضاء في جبهة الفرس، وكذلك المحجل قد يكون هناك بياض في القدمين في في في فوق الحوافر، ولذلك تعرف أمة محمد بآثار الوضوء. يقول أبو هريرة: فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. وكان أبو هريرة يغسل إلى قرب المنكبين. فلو زاد المسلم فوق المرفق قليلا أو فوق الكعبين قليلا فإن ذلك محبب إلى الله تبارك وتعالى. أسبغ وضوءك أعد البيت. أسبغ وضوءك لا تفرق شمله، فالفور والإسباغ مفترضان. بعد أن بين أهمية إسباغ الوضوء ولو على المكاره قال لا تفرق شمله، أي عليك أن توالي بين غسل أعضاء الوضوء. ويرى أكثر العلماء أنه يجب عليك أن تغسل العضو قبل أن يجف العضو الذي قبله، هذا ما تقتضيه الموالاة والفورية. وكذا الترتيب على الصحيح، وكذا الترتيب على الصحيح أنه لا بد من أن ترتب أعضاء الوضوء كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الثابت من حديث عثمان أو من حديث حمران مولى عثمان بن عفان رضي الله عنهما. فتجتهد في ماذا؟ في أن أنت تؤدي الوضوء أو تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك هو هديه عليه الصلاة والسلام. وقرأ صفة الوضوء المتفق عليه من حديث عمران، من حديث حمران أو حمران مولى عثمان رضي الله عنهما. فالفورية والترتيب لا بد منهما في الوضوء على الصحيح. نعم. فإذا استنشقت فلا تبالغ جيدا، لكنه شم بلا إمعان. كمل. وعليك فرضا غسل وجهك كله. لا طيب. الاستنشاق والمضمضة جزء من الوجه، من غسل الوجه، وهو فريضة، غير أنه لا يبالغ فيه عند الصوم، لا يبالغ فيه عند الصوم. وأما في غير الصوم فتتمضمض جيدا وتستنشق جيدا دون تكلف. لا يعني كونك تستنشق جيدا أن تدخل الماء حتى يخرج من حلقك، من أنفك حتى يصل إلى حلقك، لا، هذا غلو، والغلو ممنوع ومحرم في الإسلام. وليس المقصود بالمضمضة أن تملأ أفاك حتى تكاد أن تستفرغ، لا، وإنما المقصود أن تبالغ بمعنى أن تتمضمض جيدا وتستنشق جيدا دون مبالغة ما لم تكن صائما. فإذا كنت صائما فتمضمض برفق واستنشق برفق لئلا يصل الماء إلى حلقك. والسنة المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة إذا أردت واحدة، أو غرفتين أو ثلاثا واحدة، تأخذ في فمك ثم في أنفك وتمج الماء وتستنثر بعد ذلك. وهذه سنة يجهلها كثير من الناس أو لا يعرف صفتها، تأخذ الماء هكذا تضع في فيك وفي أنفك بغرفة واحدة، وهذه السنة يجهلها الكثير من الناس. فهمتموها؟ وعليك فرضا غسل وجهك غسل وجهك كله، والماء متبع به الجفنان. عليك أن تتأكد من مرور الماء على جميع بشرة وجهك كلها. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. والغسل هنا يقتضي التعميم، بما في ذلك تحليل اللحية الكثيفة وتخليل الجفنين دون أن تدخل الماء إلى عينيك، فإن ذلك لا يلزم، لا يلزم. والله أعلم بصحة ما يروى عن عبد الله بن عمر أنه كان يدخل الماء إلى عينيه، وأن ذلك ربما كان سببا في كف بصره في آخر حياته، الله أعلم هذه صحة القصة. لكن لست مطالبا بأن تدخل الماء إلى داخل عينيك، وإنما تغسل أجفانك ضمن ماذا؟ ضمن وجهك، وتخلل اللحية الكثيفة، هذا هو مقتضى الآية: فاغسلوا وجوهكم. نعم تفضل. واغسل يديك إلى المرافق مسبغا، فكلاهما في الغسل مدخولان. المرفق يدخل داخل الغاية المقصودة في قول الله تبارك وتعالى اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فالصحيح أن إلى هنا بمعنى ماذا؟ ها؟ بمعنى مع. فالغاية داخلة في ماذا؟ في المغية. الغاية داخلة في المغية أي اغسلوا أيديكم مع المرافق، واغسلوا أيديكم مع المرافق. هذا هو أصح أقوال أهل العلم، أن المرفقين داخلان في الغسل، في غسل اليدين، وإن زدت قليلا حتى تكون تبعث محجلا فذلك أفضل إن شاء الله تعالى، دون ما إسراف في الماء. ومعنى مدخولان أي داخلان، يعني تدخل الغاية في المغية بمعنى أن تغسل مرفقيك مع ماذا؟ مع يديك. وامسح برأسك كله مستوفيا والماء ممسوح به الأذنان. كذلك مسح الرأس، وأصح صفة هي ما جاءت في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم من حديث حمران أيضا، وهو أنه بدأ بمقدم رأسه إلى آخره بعد أن يأخذ الماء، ثم يعود من مؤخرة رأسه إلى مقدمته، ثم يمسح أذنيه ببقية الماء نفسه، ولا يلزمه أخذ ماء جديد للأذنين في أصح أقولي أهل العلم. والمقصود امسحوا برؤوسكم أي امسحوا رؤوسكم، والباء هذه للتأكيد ولا نقول زائدة كما يقوله بعض المتحذلقين، وإلا فالرؤوس مرفوع منصوبة معطوفة على ما على ماذا؟ على الأيدي والأرجل. وامسحوا رؤوسكم، هذا هو التقدير، والباء لها معنى قوي، امسح برأسك، امسح بكذا، زيادة المبنى تدل على زيادة ماذا؟ المعنى. ولا يكفي مسح ربع الرأس كما يروى عن بعض الفقهاء، ولا نصفه ولا بعضه، وإنما نتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بأن نبدأ المسح من مقدمته إلى مؤخرته، ثم نعيد ذلك إلى مؤخرته إلى مقدمته، ومنه الأذنان دون أخذ ماء جديد لهما. وكذا التمضمض في وضوئك سنة بالماء ثم تمجه الشفتان. الصحيح أنه واجب، وأنه داخل في غسل الوجه، تتمضمض ثم تمجه، يعني تحرك الماء في داخل فمك وتديره فيه ثم تمجه، هذه هي السنة. أما المضمضة في حد ذاتها واجبة، لكن الصفة بهذا الشكل سنة. نعم. والوجه والكفان غسل كليهما فرض، ويدخل فيهما العظمان. فيهما؟ ويدخل فيهما العظمان. نعم، الوجه والكفين واليدين يدخل فيهما العظمان بما فيه المرفقين والكوعين، وكذلك الوجه من منابت شعر الرأس من أعلى إلى أسفل اللحيين، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. غسل اليدين لدى الوضوء نظافة أمر النبي بها على استحسان. يعني غسل اليدين قبل إذا لم تكن قائما من نوم، فالسنة أن تغسل يديك قبل أن تدخلهما في الإناء، هذا إذا كان هناك إناء تدخل فيه اليد، أما على الوضع الموجود غالبا الآن بين الناس فيكفي أن يغسلهما مباشرة، وهي سنة ينبغي المسلم أن يهتم بهما، إلا إذا كان قائما من نوم ليل فإن غسلهما حينئذ يكون ماذا؟ واجبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسلهما، وعلل ذلك بقوله لأن أحدكم لا يدري أين باتت يده، حتى لو وضعها في كيس أو خريطة فإنه لا بد من غسلهما قبل أن يدخلهما في الإناء. نعم. سيما إذا ما قمت في غسق الدجى واستيقظت من نومك العينان. في هذه الحالة كما قلت الغسل يكون واجبا وليس مجرد سنة إذا نمت نوم ليل. أما إذا كان غطيطا يسيرا في النهار يعني وأنت جالس فهذا لا يؤثر إن شاء الله. نعم. بل لا ينقض الوضوء على الصحيح إن كنت جالسا ولو كان لك غطيط. أما إن اضطجعت فإن العين وكاء السهي. نعم. وكذلك الرجلان غسلهما معا فرض ويدخل فيهما الكعبان كما قال الله تبارك وتعالى وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أرجلكم معطوف على أيديكم أي تغسلوا وجوهكم وأيديكم وماذا وأرجلكم. وأما مسح الرجلين الذي يروى عن بعض الطوائف فهذه بدعة بل لا وضوء له. من لم يغسل رجليه فلا وضوء له. ونقل ذلك عن بعض الأئمة وهم لا يوافق عليه كما نقل عند الطبري وغيره. إن ذلك وهم لا يوافق عليه ولا يعول عليه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم وبعد صفة وضوءه عليه الصلاة والسلام الثابت في حديث عمران حمران مولى عثمان وبعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار أعقاب الأرجل. ويدخل في ذلك الكعبان يعني الغاية كذلك داخلة في المغية كاليدين يدخل فيهما المرفقان وكذلك غسل الرجلين يدخل في ذلك ماذا الكعبان وهما العظمان الناتئان فوق الرسغ فوق مشط القدم. نعم.